ومن اتبع هداهم بإحسان الى يوم الدين. وبعد، باب قوله سبحانه: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت أيضا من سورة التوبة بتصور حالة وصل إليها الثلاثة الذين خلفوا فلم يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من استغفر له. يعني احنا قلنا المعركة فيها ناس تخلفت عن القتال، وفي ناس اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا وحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخذهم رسول الله على ظاهر الأمر فاستغفر لهم. مع هذا ثلاثة لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر واعترفوا أنهم تخلفوا بغير عذر، فلم يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجأ أمرهم، أجلهم يعني، قال لهم الأمر يعني يحكم فيكم ربنا سبحانه وتعالى. فهم تخلفوا عن الاستغفار مش عن القتال يعني. ويأتي هذا في حديث سيدنا كعب بن مالك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عشان يطهر هذه النفوس ويطهر هذه القلوب، ناس تخلفوا بغير عذر، عندهم الزاد وعندهم الراحلة وعندهم الصحة، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد فتخلفوا بغير عذر، فأراد الله أن يهذب نفوسهم وقلوبهم ويربي ضمائرهم ليكون عبرة لمن خلفهم. فهل يا ترى اعتبرت الأمة بهؤلاء؟ هل انتفع من قرأ القرآن في مثل هذا الموقف؟ هنشوف سيدنا كعب كيف يعبر. كان يعني حديث طويل، لكن هو بيعبر فيه عن أشياء كثيرة. أولا عن المواقف اللي مر بيها، وهو بيحكي بكل الصدق عن حاله قبل السفر وحاله أثناء سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله عند عودة النبي عليه الصلاة والسلام وما مر به من المحن، وكل هذه المحن التي مروا بها هو ورفيقاه مرارة بن الربيع. متشغل لما نفصل عشان الصوت. ازاي انت لما تسمع دوشه من هنا والميكروفون من هنا زي ما تسمع الميكروفون بس؟ الكلام على ودنك مش كلام على الكهرباء. ما نتكلمش على الكهرباء وتاثيرها في الودان، نتكلم عن الصوت. في صوت وصوت، غير لما يكون صوت واحد بس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. القصد ان نتخيل ان واحد عشان يعني تخلف عن الجهاد، او ثلاث انفار تخلفوا عن الجهاد بغير عذر، لما يعيش 50 يوم في محنة، في محنة ومحنة واثنين وثلاثة واربعة في شدائد وكرب، عشان الخلاصة لا ينبغي لأحد ان يتخلف عن الجهاد في سبيل الله طالما ليس له عذر. البخاري في هذا الباب ذكر رواية مختصرة، وذكر سابقا في الغزوات في غزوة تبوك بالتحديد رواية مفصلة. هناخد المفصلة عشان الوقت إن شاء الله. الحديث يقول: ولده عبد الله بن كعب بن مالك يقول أنه كان هو الذي يقود أباه بعدما كبرت سنه وقد عمي في آخر أيام، يقول سمعت كعب بن مالك اللي هو أبوه يعني يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، المعركة اللي قلنا فيها راح خرج رسول الله ليواجه الروم في الشام عليه الصلاة والسلام. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولكن ولم يعاتب أحدا فيها، هي غزوة بدر يعني تخلف عنها، لم يعاتب أحد في التخلف عن غزوة بدر، لأن غزوة بدر كانت اختيارية، لازم يطلع معانا يطلع، نقابل القافلة بتاعت الكفار اللي جاية من ناحية الشام، فما كانش خروج لمعركة ولا لقاء ولا قتال ولا فيه عزم على جهاد، فكان الخروج لغزوة بدر اختياري، فلم يخرج فلم يعاتب أحد، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، يعني قافلة التجارة، حتى جمع الله بينهم وبين علوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. ليلة العقبة كانت إمتى؟ من يقول؟ قبل الهجرة ولا بعد الهجرة ولا أثناء الهجرة؟ قبل الهجرة، الله ينور عليه. العقبة قبل الهجرة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في مكة، وكان ينتهز فرصة الحجيج الحج ويروح يقابلهم في منى وفي عرفات، كان الناس مشركين لكن كانوا بيجتمعوا في الأسواق وفي منى وفي العرفات، فكان يلتقي بالقوافل بالقبائل يعني القادمة إلى مكة للحج، فالتقى بوفد يثرب، زي من يثرب اللي هي المدينة، سماها النبي المدينة بعد كده، فاتفق معهم كده، قعد معهم ودعاهم فاستجابوا وشرح الله صدرهم للإسلام. كان أول مرة 12، وقال له كلامك حلو وجميل ونتقابل في الموسم الجاي إن شاء الله. الموسم اللي جاي جوم 73 واحد من يثرب، وقعد معهم النبي عليه الصلاة والسلام واقتنعوا، وبعدين قال لهم أنا عايز أتفق معاكم، لو جيت عندكم تدافعوا معايا وتدافعوا عني وتحموني وتستضيفوني، فرحبوا بذلك أنهم يستضيفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنعونه كما يمنعون أبناءهم ونساءهم، يعني طالما معاهم يدافعوا عنه وعن الإسلام ضد أي واحد يعتدي عليه أو يفكر أن يعتدي عليه، فبايعهم. فالمبايعات دي كانت عند العقبة اللي هي عند الجمرة، الجمرة يقول اسمها جمرة الايه؟ العقبة. فما بايعهم أول مرة البيعة الأولى والبيعة الثانية، هذه البيعة حضرها سيدنا كعب بن مالك، فبيقول أنا حضرتها ودي كانت أغلى حاجة عندي، لأن أول تعاقد بينه وبين رسول الله، من المجموعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن احنا ندخل معاك في الدين، وإن جيتنا في المدينة هندفع عنك، في يثرب هندفع عنك. فبيقول أنا ما حضرتش بدر، ما حضرتش تبوك، لكن حضرت العقبة، والعقبة عندي دي أغلى من أي حاجة تاني، بس اللي اشتهر بين الناس إن بدر لها مكانتها، وإن كان العقبة لها مكانتها أيضا، يعني الرجال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة يعتبروا من السابقين إلى الجهاد في سبيل الله والسابقين إلى الإسلام، ولهم مكانتهم في الإسلام عند الله وعند رسوله. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. تواثقنا يعني عملوا إيه؟ الميثاق والعهد مع رسول الله. وما أحب أن لي بها مشهد بدر، من عندي أغلى من إيه؟ من حضور غزوة بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس، أذكر في الناس، الناس دي دايما إيه؟ تفتكرها ولها مكانتها، يقول لك فلان ده حضر بدر، حضر بدر، في غزوة كانت طبعا فيها محنة، وفيها فيصل انتصر فيها المسلمون على الكفار رغم كثرة عدد الكفار، وكان في الفيصل ما بين الكفر والإيمان، يعني الكفار تأدبوا فيها عالموا أن الإسلام ستكون له كلمة وتكون له كيان وما يفكروش يعتدوا عليه إلا نفترض أنهم بعد ذلك يعني يقدروا الإسلام ولا يعتدوا عليه. كان من خبري هيحكي بقى قصة تبوك معه. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله. خرج للقتال وأنا كنت أقوى ما يكون وأيسر ما يكون. الحالة متيسرة ومرتاح وبأمان الله، لكن ما خرجت بيعترف يعني. لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة الغزوة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعهما في تلك الغزوة جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. لما يكون عاوز يخرج يحارب كان ماشي البحر يقول لي أنا ماشي مقبل عشان الأعداء ما يسمعوش وما يعرفوش، ماشي ناحية المشرق يقول لي احنا نمشي ناحية المغرب عشان لو حد ينقل الأخبار للأعداء للكفار يقبل الكفار ما يعرفوش حط يصير مين الجيش الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورى بغيرها يعني لما قال نحن مش هنمشي الناحية دي عشان الكفار ما يعرفوش اتجاه تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كانت تلك الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وسفر بعيد أو استقبل سفرا بعيدا ومفازا يعني صحراء منقطعة في المسافة كلها وعدوا كثيرا. بيوصف ظروف بتاعة المعركة حر شديد ومفاز يعني منقطعة صحراء وعدو كثير وسفر بعيد. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا الأهبة يعني وضح لهم أنا رايحين الشام مسوار بعيد ومسافة بعيدة اللي معها راحلة يجيب راحلة قوية يجيب معها أخذات يتزود لمسافة طويلة يسافر شهر ويرجع شهر كل واحد يعمل استعداد يعني. فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ عدد كبير، ما فيش سجل الأسماء ما فيش ديوان يسجل فيه الناس، فأعداد كبيرة خارجة مع النبي عليه الصلاة والسلام وما حدش يكتب اسم حد، ما حدش عارف اللي هيغيب من اللي يحضر. فقال لك أنا هغيب أو غاب على اعتبار ممكن النبي ما خدش باله عليه الصلاة والسلام، أو ما حدش هيسأل في العدد الكثير ده آلاف كثيرة فمين هيسأل؟ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له، يغيب ما حدش ياخد باله مني يعني، ما لم ينزل فيه وحي من الله. ما كانش ينزل القرآن إذا ما حدش هيعرف اللي غاب من اللي حضر. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الغزوة زي قبل الأيام دي بأيام كده والبلح بدأ إيه يستوي ويطيب والنخل يبقى منظره جميل واللي عند القطعة مش عاوز يسيبها يروح ويسرع فارغ مروح عليها والمدينة زيها زي لوحات في النخل والكلام. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. طفقت يعني يهتم بدأ يعزم أنه يتجهز عشان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأرجع ولم أقض شيئا، فأرجع ولم أقض شيئا أي أجهز أقول لا بلاش النهاردة أجلها يعني، ولم أقض شيئا من جهازي. فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. يعني كل ما أقول أجهز لا خليها بكرة، أجهز خليها بعد شوية، خليها بعد شوية، عزيمتي لسه ما هي لم تستعد للسفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، خلاص اجتمع الناس على حدود المدينة خارج المدينة وهو لا يزال لم يستعد ولم يخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين الرحلة شديدة، بعد يوم أنا جهز نفسي وأطلع وراء النبي عليه الصلاة والسلام فأدركه ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فصلوا يعني بعد يتحركوا سابوا المدينة، خلاص سابوا في حدود المدينة وبدأوا يتحركوا ناحية الشام. فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فضل كام يوم، كل يوم بكرة بعد بكرة بعد، لكن يا ريتها كنت عملت، ما حصلش هذا الكلام، لم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد مشى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يطلع في المدينة يتمشى كده، ما يلقاش غير الحريم وأصحاب الأعذار، يحزن على نفسه النبي سافر خلاص ومشى، ويمشي في المدينة ما فيش حد من الناس المحترمين الرجال الأقوياء أصحاب الإيمان إلا يا متخلف يا منافق يا ضعيف صحة، ما خرجش لسبب أو لعذر. فكنت إذا خرجت في الناس أي في المدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت فيهم أو فطفت فيهم، فأحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق أو رجلا ممن عزل الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك عندها على حدود الأردن. لما بلغ تبوك فقال وهو تبوك، قال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فكر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل كعب بن مالك، موجود معانا ولا ما جاش؟ فقال رجل من بني سلمة أو سلمة صح الاثنين: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفه. رجل كان عيان بيلبس يعني ايه، يلبس لبس محترم، يعني بيلبس برد واثنين يعني زي ما يكون عباية واثنين، والنظر في عطفه يعني رجل ايه مستريح ومشغول بايه بلبسه وهيئته. الرجل طبعا ايه لم يعجبه انه تخلف، فقال عليه الكلمة دي: حبسه برداه، يعني لابس بردين، انسان بيلبس حاجة واحدة عباية واحدة لبرد واحد ولا اثنين، ونظره في عطفه، بص اللبس كده وحكي ولا لبسه يعني. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رجل كويس، ما صحش نجيب سيرته بالإيه بحاجة وحشة، ما يعني نعلم أنه على خير من ناحية الإيمان يعني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا، بلغنا الجيش جاء راجع والنبي راجع عليه الصلاة والسلام، حضرني همي في الهم كل الدرب قبل النبي ازاي ويقول له أنا ما رحتش معك ليه وتخلفت ليه، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب، عمالي دور على حيلة يقول بها يكذب بها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول بماذا أخرج من سخطه، أقول له إيه عشان ما يزعلش علي، بيفكر ويحتال يشوف يعني أي فكرة بحيث لا يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، كل الجهم من قرايبي أسأله أقول لي رأيك، لما أجي النبي أقول له إيه، أقعد معها أقول إيه، أقابله إزاي، عاوز أي واحد يشير عليه برأي بحيث يخرج من المحنة ولا يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، خلاص على وشك يدخل يعني يوصل على حدود المدينة، زاح عني الباطل. راح موضوع الكذب ده والاختراع والتأليف اللي عايز أعمله، ما فيش حاجة في دماغه، أصبح ليس في عقله إلا الحق. وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، وعرفت يعني أيقن وطمعان كده أن مش لو كذب مش هينفع، فلازم يعمل إيه؟ يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمعت صدقه، قلت لازم أقول على الصراحة. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان شوف الملاحظات اللي يقولها وماشي بيحكي القصة، وكان إذا قدم من سفر عليه الصلاة والسلام بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة صباحا، يعني لو جاب الليل يعسكر برا المدينة، أول ما يطلع النهار يدخل المدينة فيدخل المسجد يصلي ركعتين في الضحى عليه الصلاة والسلام. ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقيل قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم اللي كذبوا اللي حلفوا، قبل ظاهرهم واستغفر لهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. تبسم بس ايه؟ اخذ على خاطر من الراجل، بسمة فيها عتاب، بسمة فيها عتاب. ثم قال تعال. فجئت حتى جلست بين يديه. فقال لي ما خلفك؟ أخرت لي ما جيتش معانا؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ كنت اشتريت دابة؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. لو واحد غيرك كنت هخلص منه ومش هيغلبني، أنا عندي أسلوب وقدرة على الكلام، لكن عندك أنت مش هقدر أقول غير الصح يعني. عليه الصلاة والسلام. ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. أجيك الخبر اللي يقدمه ربنا يبلغك بالحقيقة فهتزعل منه، يبقى نصرحك أحسن يعني. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تزعل مني فيه يعني وتغضب يعني، تجد في نفسك شيء من الألم يعني أو الزعل أو العتاب، إني لأرجو فيه عفو الله. يعني انت هتزعل مني بس ان شاء الله ربنا ايه هيسامحني يعني على الصدق. لا والله ما كان لي من عذر ابدا، والله ما كنت قط اقوى مني ولا ايسر حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. ما استغفر ليش، ما قال ليش سماح، قال لما قلت الحقيقة قم حتى يقضي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلمة أو سلمة فأتبعوني قرائب من قبيلتي يعني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا أبدا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ما اعتذرتش ليه وما قلتش أي حاجة ليه وكان يستغفر لك وانت ما عملتش ذنوب قبل كده، لما لو كذبت المرة دي مرة كذبة كده واستغفر لك النبي مكان الكذبة تروح، ويكفيك الاستغفار استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قعد يلح علينا حتى يفكر إنه يرجع يقول النبي لا أنا كان عندي عذر أنا ما قدرت أمشي معه. يبقى غير إيه رأيي من كثر تأثير كلام الناس. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ حد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له نفس الرأي صدق فلم يستغفر له رسول الله وقال له خليك انتظر حتى يقضي الله فيك. قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. يقول رجلين كويسين بدر الحمد لله يبقى احنا ايه يعني مش من المنافقين. وكل ده عاوز يعني يضمن ان هو ما لم يخرج من دائرة المؤمنين الصالحين. فالاثنين اللي زي كويسين اعرفهم صالحين يبقى ان شاء الله يعني فيها فرجة. فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. ودي بداية الأزمة. ثلاثة دول ما حدش يكلمهم خالص. فلما ما تخلفوا من غير عذر ما فيش واحد من المسلمين يكلمهم ماليش دعوة بيه. يبقى أول حكم أنهم يعزلهم عن المجتمع ما حدش يكلمهم. يوم اثنين إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى. وده حكم شديد. ان واحد يروح الجامع او يطلع من الشارع او يروح السوق ما حدش يبص ولا حد يتكلم عليه بامر رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني حكم عليهم بالعزله حكم فيه قسوه لكن فيه تربيه وتهذيب لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلفوا خلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض أو تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف قبلها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة 50 يوم ما حدش يكلمهم ماشيين مزبونين. عارف مزبون يعني إيه؟ المجتمع كل لما يكون يعني يمكن واحد يزعلني ما يكلمنيش ماشي حي ما يكلمنيش ماشي وانا عارف ان انا صح ومش مهم حد يكلمني. انما بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش يكلمهم يبقى هجره. والهجره هم خايفين يترتب عليها حاجه ثانيه اصعب. النهارده ما يكلموناش بكره يقولوا علينا ايه؟ ربنا يستر. خايفين على قلق ان يصدر حكم اقوى من موضوع العزله. فاما صاحباي مراره بن ربيع وهلال بن اميه فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. الحزن الشديد استبد بهم كل واحد قاعد في البيت قاعد يبكي. تخيل رجاله كبيره ولما حكم عليهم بالعزله قاعد في البيت قاعد يبكي ما قدرش يطلع بره. لكن هو كان ايه؟ جامد يعني شباب وفي نفس الوقت تجلد وقال اخرج واشوف الناس واشوف النبي عليه الصلاه والسلام. ولما شفته وصل فين؟ عليه الصلاه والسلام. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة. يروح الدمى مع الناس ما حد يكلم يعني تحامل. شوف يعني برضو إيه كان في الصلاة أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه بالرد علي بالسلام. يروح عند النبي يسلم عليه. لكن يا ترى النبي رد علي ولا لا؟ عاوز بس عاوز يشوف يعني اطمئن. رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى فيه بقية من أمل. يبقى أنا لسه مسلم ولسه معترف بي النبي عليه الصلاة والسلام. هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. يجي قريب من النبي يصلي وبعدين يبص ايه؟ عايز يبص على النبي، عايز يبص يشوف النبي احواله ايه وهل بيبص عليه ما يبصش عليه، يعني هي فيها محنة وفيها شدة وفيها كرب، فيها أزمة يعيشها 50 يوم بهذه الكيفية. فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، أنا في صلاتي ورح يبص عليه كده لما يتصل، فإذا التفت نحوه أعرض عني. حاجة صعبة خالص، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله عنه وأرضاه. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، حب يعمل اختبار لواحد من أصحابه، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. تسورت يعني عدى من نط المستور كده ودخل على مين؟ على ابن عمه أبي قتادة في الجنينة بتاعه، وهو أحب الناس إلي، لكن ممنوع أن يتكلم معه. النبي قال ما تكلم، ما تكلموش، خلاص ما حدش يكلمه. فسلمت عليه فوالله ما رد علي، صديق وصاحب وحبيب وقريبي، ومع هذا عز الناس لي ما سلمش عليه. فقلت يا أبا قتادة، رجل برضه لسه متحامل وعاوز يوصل لحل، عاوز يوصل لأي نتيجة، أنشدك بالله، بحلفك بالله، تعلمني أحب الله ورسوله؟ بيسأل صديق، أنت احنا أصحابه مع بعض عايشين مع بعض سنين أهو، تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، عايز يرد، ممنوع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته ثالث مرة، فقال الله ورسوله أعلم. يعني بعد ثالث مرة خلاص الرجل يعني أهو الله ورسوله أعلم، ما نعرفش، برضو قرار صعب، لما كنت مع كل مرة قضية ومحكمة. ففاضت عيناي أي بكى، خلاص آخر واحد ده ممكن كان يعني يسمع منك كلمة تريح شوية، فما اداش غير الله ورسوله أعلم. وتوليت حتى تسورت الجدار، قال فبينما أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، واحد تاجر جاي منين؟ من ناحية الشام، بينده على ناس يقول ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ ليش؟ ده واحد جاء من الشام نبطي، يعني واحد غريب، من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حش عايز يتكلم، قالك ما حتى اسمه، هناك هو كعب بن مالك. حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان من الروم، ملك غسان بعث لي الجواب يقول لي إيه، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، نزعلك محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الله لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، مش انت اللي تتهان ولا تتذل، تعال لي عندنا احنا سيب محمد تعالى. بعت لي الجواب ملك غسان من الروم يقول لي تعالى، مش انت اللي تقعد ضايع وتهان ما حدش يكلمك، يعني الاخبار وصلت لحد الشام، ويبقى كعب ملك معروف يروح الشام ويرجع، فشهرته معروفة يعني، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسك، تعالى نحن نرحب بك ونكرمك ونحترمك يعني. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من هذا أيضا من البلاء، هذه مصيبة ثانية دي، هو في عز الأزمة، مفترض أن واحد لما يكون في أزمة يصدق ما واحد يقول له إيه، تعالى نقعد معاك، ولا تعالى ابعد عن، تعالى تفسح في الشام، الشام دي فسحة، لبنان وفلسطين والأردن بلاد جوها كويس وفيها فاكهة وفيها، والملك هياخدها نزل في القصر ويرحب بيه، يقول لك دي محنة ثانية. فتيممت التنور فحرقت الطابة، راح على الفرن مولع في الايه الجواب بتاع رجل عشان ما يقراش ثاني، ما يفكرش فيه وما يسيبش المدينة، شوف بقى العزيمة. فتيممت بها التنور فسجرته اي حرقته، سجرته بها حتى اذا مضت 40 ليلة من 50، بعد 40 يوم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قرار ثالثا ممنوع تقرب على امرأتك، يبقى خوف ثاني كمان، لأن العزل يعني المرأة إمتى تنفصل عن زوجها إلا إذا كان بانفصال الدين، يعني هيحكم عليها بعد كده إن احنا مش مسلمين ولا إيه الحكاية؟ اعتزل امرأتك يعني كأنها لا تحل له، نوع من إيه؟ من العقوبة ونوع من الأزمة التي مر بها هذا الرجل وصاحبه. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مرارة وهلال مثل ذلك. فقالت فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في أمرنا أو في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية صاحبه معه أحد الاثنين التارين يعني، جاءت رسول الله فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، يعني أمرت بأن يعتزلني دليل كبير في السن خالص ما عندش حد يخدم أقعد معاه ولا أسيب له البيت، فاستشير النبي عليه الصلاة والسلام شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك، يخدمه بس إيه ما يقربش عليه. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان، تراجل بأربعين ليلة بيبكي، أربعين يوم قاعد يبكي، يبقى فيه يفكر في حريم ولا في نساء ولا في مراته، لو ما فكرش فيها الأربعين يوم هيفكر فيها بعد الأربعين يوم من شدة الحزن، ما هوش يفكر في مراته ولا في بيت ولا في الحال اللي حواليه. إلى يومه هذا يعني ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، زي الأوان ده كده بعد الفجر واحد فوق الجبل يا كعب بن مالك أبشر صوت أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، هو يعني توقع هذا. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا يعني ركب فرس يعني وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، يعني واحد طلع فوق الجبل عشان يقول أبشر والتاني ركب ليه الفرس عشان يوصل يبشر في البيت يعني، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني قال هل من فوق الجبل وراح لحد البيت عشان إيه يهنئه، نزعت له ثوبي فكتوته إياهما ولم يكن لي غيرهما، الثوبين اللي عليه قال خد مني عشان إيه يعني تحية وتهنئة وبشرى عشان البشرى يعني، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني وهو من المهاجرين،